إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي التجارة التي لا تبور، وأحثكم على مراقبته، فإنه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وشمروا لطاعته وقدموا لأنفسكم في مضاجع القبور، وقدموا لأنفسكم من الأعمال ما ينفعكم ليوم النشور. عباد الله، ها نحن على عتبة وأبواب عام جديد، وقد أطل علينا عام جديد، وما هو على الرحيل عنا ببعيد. فبالأمس ودعنا عاما ماضيا شهيدا، واليوم نعيش عاما مقبلا جديدا. تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فما عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. فهل منكم عباد الله شعر كيف ول عامه واندثر؟ وهل منكم أبصر كيف توالت أيامه ولياليه وما اعتبر؟ ألم تروا إلى هذه الشمس التي خلقها الله سبحانه وتعالى، التي خلقها الله تعالى الواحد القهار، في كل يوم تطلع من مشرقها وتغرب في مغربها، وفي ذلك أعظم الاعتبار، فإن طلوعها ثم غيوبها إذان بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي طلوع ثم غيوب ثم زوال واندثار. نزلنا هاهنا ثم ارتحلنا، كذا الدنيا نزول وارتحال، يظن المرء في الدنيا خلودا، خلود المرء في الدنيا محال. أيها المسلمون، ها نحن في شهر عظيم مشهور، إذ هو من الأشهر الحرم الأربعة مذكور، وهو أول شهر من الشهور السنة القمرية، وتسميته الصحيحة المحرم بإدخال الألف واللام التعريفية، خلافا لمن قال محرم مجردا عن الألف واللام، والعرب لم تدخل الألف واللام على شهر من الشهور إلا في المحرم، وسمي بالمحرم تنويها بحرمته وإظهارا لفضله وتأكيدا على تحريمه، حتى إنهم كانوا يسمونه بالشهر الأصم لشدة تحريمه، فإنهم وهذا كان في الجاهلية يحرمون فيه القتال ويجنحون إلى الهدنة والسلم والمسالمة وإعطاء الأمان إذا حل بهم هذا الشهر وغيره من الأشهر الحرم. وهذا الشهر الذي هو المحرم كانت العرب تتقلب فيه كثيرا، فتحله عاما وتحرمه عاما، وهذا هو النسيء الذي كانت الجاهلية تفعله. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله المبارك: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أي أنهم كانوا يحلون الشهر الحرام الذي هو شهر المحرم ويبدلونه بالشهر الذي يليه وهو صفر فيجعلونه حراما، أي يحرمون فيه ما أحل الله عز وجل لهم فيه، وذلك لأنهم لما كان فيهم أي العرب من القوة الغضبية والحمية والاعتداء على بعضهم بعضا استطالوا مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من سفك الدماء والقتال وشن الغارات وسلب الأموال، فعمدوا إلى تبديل هذه الأشهر أو بعض الأشهر بغيرها من الشهور فيحرمونها بدلها، فيحلون ما حرم الله عز وجل من الأشهر الحرم إذا احتاجوا إلى ذلك. ومن أجل هذا ذمهم الله عز وجل في كتابه الكريم في غير ما موضع لتغييرهم شرع الله سبحانه وتعالى بآرائهم الفاسدة وتجنيهم على أحكام الله عز وجل بأهوائهم الشاردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله عز وجل بوقاحتهم الباردة. فلهذا كان أهل الجاهلية يقعون في مثل هذه الأمور التي نهى الشرع عنها. هذا الشهر العظيم الذي نحن فيه والذي هو شهر المحرم من خصائصه أيها المؤمنون، من خصائص هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه في دين الإسلام باسم يظهر ميزته وتميزه عن غيره، حيث نسبه إلى ربه المالك العلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الشهر بأنه شهر الله، وهذا يدل على تشريفه وتفضيله على غيره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيف شيئا إلى نفسه ولا يختص بشيء إلا لأفضليته، ولهذا قال الله عز وجل عن الكعبة بأنها بيت الله، وتلك الناقة المقدسة ناقة صالح سماها بناقة الله، وكذلك نسب عباده الذين استقاموا على شرعه بأنهم عباد الرحمن أو أنهم عباد الله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى ختم السنة بشهر حرام وافتتح السنة بشهر حرام، أي اختتمها بشهر ذي الحجة وافتتحها بشهر المحرم، فليس في السنة شهر من الأشهر الحرم أعظم من شهر الله المحرم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أفضل. قال الحسن البصري وغيره: الأفضل هو شهر الله المحرم، ورجحه طائفة من المتأخرين. وسر أو وجه التفضيل هو أن صياما في هذا الشهر خير من صيام في غيره، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وإنما كان أفضل الصيام هو في شهر المحرم لأنه لما كان مضافا إلى الله سبحانه وتعالى. والصيام أيضا من الأعمال المضافة إلى الله عز وجل وأحبها إليه. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ناسب أن يختص الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إلى الله عز وجل المختص به وهو الصيام. فلهذه الفضيلة ولهذه الميزة فضل شهر محرم على غيره من الشهور. ومن أفضل أيام المحرم يوم عاشوراء الذي هو اليوم العاشر منه، وهو يوم فاضل صالح شريف مبارك جليل القدر، له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، لأنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وأتباعه من المؤمنين، وحصل لهم بإذن الله عز وجل النصر والتمكين، وحل بفرعون إمام الطغاة ومن تبعه العقاب والخسران المبين. ومع أنه قد مضى أيها المؤمنون على هذه الحادثة العظيمة مئات السنين، ومع ذلك لم تنسها الليالي والأيام، ولم تبلها صروف الدهر والأعوام، لأن عبرها ودروسها من تسطير رب الأرباب، وهي حية قائمة في قلوب أولي الألباب، يذكرونها كلما احتاجوا إلى الذكرى، ويواسون بها أنفسهم كلما احتاجوا إلى العبرة. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. والمعروف عند أهل الإسلام أيها المؤمنون أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل عاشوراء أو في يوم عاشوراء، لا فيه ولا في ليلته. وكل ما يروى في ذلك وفي فضل التوسعة على العيال في يوم عاشوراء فهو موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيه إلا صيام يومه أو ليلته أو اليوم الذي قبله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسوف نذكر ذلك بعد قليل. ومن المناسب جدا ونحن في هذا اليوم عباد الله أن أذكر ببعض الأخطاء الشائعة والمخالفات الواقعة في مثل هذا الشهر العظيم وخاصة في يومه العاشر. ومن هذه الملاحظات أو المخالفات أو الأخطاء اعتقاد الناس أن اليوم الأول من المحرم هو تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى اعتقد ذلك كثير من الناس العامة منهم بل حتى الخاصة، وهذا خطأ، لأن أهل السير والتاريخ ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هاجر من مكة إلى المدينة في بداية شهر ربيع الأول في السنة 13 للبعثة، أي من بعثته صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى المدينة أو وصل إلى قباء وضواحي المدينة في شهر ربيع الأول أو في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. ولهذا بين العلماء كما قال هذا الحافظ ابن كثير: وإنما أرخ الصحابة لتاريخهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب، فكان تاريخهم للتنظيم لا للتعبد والتعظيم. أرخوا لتاريخ المسلمين وجعلوا أول محرم هو بداية العام الهجري أو رأس السنة الهجرية. والسبب في ذلك ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أن ابتداء العزم في الهجرة كان في المحرم، فناسب أن يكون المحرم هو المبتدأ، ولهذا فأول محرم ليس هو تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بداية العام الهجري الذي جعله المسلمون في عهد عمر بن الخطاب كتاريخ يستندون إليه في تنظيم أمورهم ليس إلا. ومن المخالفات وخاصة في يوم عاشوراء أيها الإخوة ما يقوم به بعض الطوائف كالرافضة قبحهم الله، الجهلة الذين ابتدعوا المأتم وإظهار الحزن والنياحة ولطم الخدود حزنا كما يقولون على قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيكثرون في هذا اليوم البكاء ولبس السواد والقسوة على أنفسهم وعلى أهليهم بالضرب واللطم وما إلى ذلك من الأعمال المخالفة لشرع الله عز وجل، يتخذون كل هذه الطرهات دينا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل ابتدع الجهلة من أهل السنة إظهار الفرح والسرور واتخاذ الألوان والأطعمة من أكل الدجاج والرشتة والبركوكس والتراز وما إلى ذلك مما اعتاده كثير من الناس، فوقع الكل في المحظور ولم يمسك بحبل الله سبحانه وتعالى بشيء. ومن هذه المخالفات والبدع أيضا ترك الوظائف في يوم عاشوراء والتخلي عن أعمال الصنائع والتجارات، حتى إن النساء في بعض المناطق يتركن غسل الثياب خوفا من حصول المكروه كسوء المعيشة أو رعدة ورعشة تحصل لهم في الأيدي والأطراف. ومن البدع اعتقاد التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يشرع فيه توسعة لا في طعام ولا في غيره، لهذه المخالفة. ويشير رحمه الله إلى أن يهود خيبر هم الذين ابتدعوا التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، فهي إذن أي أصل هذه البدعة يهودية، وقال الله سبحانه وتعالى: شر وكيد اليهود. ومن هذه البدع أيضا عباد الله اعتقاد بعض الناس أن يوم عاشوراء هو يوم إخراج الزكاة المفروضة، فترى كثيرا من السائلين والمتسولين يتجولون في الشوارع وعلى أبواب المساجد يطلبون هذه الزكاة التي يسمونها العشور. وفي هذا مخالفات: الأولى أنه لا يجوز أن يعتقد أن يوم عاشوراء هو يوم لإخراج الزكاة، لأن هذا خطأ، إلا من كان حوله هذا اليوم فهذا لا حرج عليه، وإن كان أكثر الناس اليوم يخرجون الزكاة في يوم عاشوراء فلا بأس إن كان هذا حولهم، لكن أن يعتقد أن الحول يكون في يوم عاشوراء فهذا خطأ، لأن الحول يختلف أو حولان الحول يختلف من شخص إلى آخر، فمن بلغ نصابه في رمضان فمن بلغ ماله النصاب في رمضان فإنه يزكيه في رمضان الذي يأتي وليس في عاشوراء في يوم محرم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اعتقاد بعض الناس أن من أخرج صدقة أو صدقات قليلة أو كثيرة دون اعتبار للحد المقدر من الزكاة فإن إخراجه لتلك الصدقة يجزئه عن الزكاة المفروضة. وهذا لا شك جهل بدين الله سبحانه وتعالى، لأن الزكاة قدر محدود معين أوجبه الله سبحانه وتعالى على أشخاص معينين لأشخاص معينين في وقت معين، فيجب إذن الوقوف على المقدار، وأن يحسب الإنسان زكاتها وأن يعدها عدا ويخرجها كما أمر الله سبحانه وتعالى ربع العشر إن كانت من زكاة النقدين أو عروض التجارة كما بينه العلماء. من هذه المخالفات أيضا عباد الله في يوم عاشوراء جعل هذه الزكاة محصورة في السائلين والمتسولين، وقد يترك من قد يكون من أهل الزكاة كالغارمين الذين قطعت الديون ظهورهم، أو أولئك المساكين الذين يمنعهم حياؤهم من التسول والوقوف أمام أبواب الناس، فلنلتفت إلى هذا عباد الله. ومن هذه البدع أيضا المنتشرة عند البعض اعتقادهم أنه من ولد له مولود في يوم عاشوراء أن يسميه عاشور، فإذا لم يفعل وقع له مكروه في معيشته، وهذا لا شك أنه اعتقاد خاطئ. وفقنا الله سبحانه وتعالى لاتباع سنن الهدى، وجنبني وإياكم شر البدع والضلالات والردى، ورزقني الله تعالى وإياكم العلم والفقه والفهم والإخلاص والسداد في القول والعمل والنية والعزم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، سبق القول أن أجل الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في مثل هذا الشهر الكريم والعظيم الصيام، وذلك للحديث الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال الصلاة في جوف الليل. قيل وأي الصيام؟ قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وهذا يدل على أفضلية الصوم والإكثار منه في مثل هذا الشهر، لأن الحديث يدل على ذلك. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن أفضل الصيام بعد رمضان هو في شهر الله المحرم لهذا الحديث، وهو صريح في معناه لا يحتاج إلى تأويل. وذهب بعض العلماء إلى أن أفضل الصيام هو شهر شعبان، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو قليل منه، ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم في شهر المحرم، ولكن حث على صيامه. والسنة القولية لا شك أنها مقدمة على السنة الفعلية، وعلى كل فهما شهران فاضلان، أي المحرم وشعبان، يسن صومهما. ويتأكد الصوم في شهر المحرم في اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء، لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا وهو أعلم؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله تعالى فيه بني إسرائيل من عدوه، من عدوه أي فرعون، فنحن نصومه. زاد مسلم في رواية شكرا لله فنحن نصومه، وفي رواية البخاري فنحن نصومه تعظيما له، وقال أنا أحق بموسى منكم، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وليس صيامه عليه الصلاة والسلام تصديقا لليهود بمجرد قولهم، بل إنه كان يصومه في الجاهلية مع قريش، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان، أي كان الصيام يوم عاشوراء مفروضا على المسلمين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما فرض رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم: من شاء صامه ومن شاء تركه. فدخل صيام يوم عاشوراء في الاستحباب بعد أن كان مفروضا عليه. ويستحب لمن يصوم اليوم العاشر أن يصوم يوما قبله، لما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وقد ذكر العلماء في صيام يوم عاشوراء أربع حالات أو أربع مراتب. الحالة الأولى أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، يعني أن يصوم ثلاثة أيام، لما روى أحمد في المسند عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وخالف اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما، لكن هذا الحديث قال العلماء أنه شاذ، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح موقوفا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحالة الثانية من مراتب صوم عاشوراء أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا هو الأفضل لورود وثبوت الحديث والسنة به قولا وفعلا. الحالة الثالثة أو المرتبة الرابعة أن يصوم العاشر والحادي عشر، أي لا يصوم التاسع وإنما يصوم بعد العاشر، يصوم الحادي عشر، لما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالف اليهود صوموا يوما بعده. وهذا الحديث جود الحافظ أحمد شاكر إسناده. والحالة الرابعة أن يصام يوم عاشوراء مفردا، وقال بعض العلماء مكروه، أي أن يصوم اليوم العاشر، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وقال بعض العلماء أنه ليس بمكروه، بل يجوز للإنسان أن يصوم اليوم العاشر فقط دون أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وله الأجر التام والفضيلة المذكورة في صيام هذا اليوم. قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. ولو صادف يوم عاشوراء يوم السبت الذي جاء النهي عن ابتداء الصوم فيه، فإن جماهير أهل العلم يقولون بأفضلية الصوم يوم السبت إذا وافق يوما فاضلا كيوم عاشوراء أو كيوم عرفة، فليتنبه إلى مثل هذا، لأن الإنسان إنما يقصد فضل هذا اليوم ولا يقصد أنه يكون في منأى أو يكون مقترفا للنهي الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قد قالوا في قاعدتهم أن الجمع بين الأحاديث والنصوص الشرعية أولى من تقديم أو إلغاء بعضها على البعض. ومن الأمور التي ينبغي أن تذكر في صيام يوم عاشوراء ما جاء في فضله، وهذا هو المهم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة التي قبلها. وسئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وما المقصود بتكفير الذنوب والسيئات؟ قال الإمام النووي: الذي يكفر من الذنوب هي الصغائر، فإن لم توجد الصغائر فيرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن ففيه رفع الدرجات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فإن قيل: لما يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وأما يوم عرفة فيكفر سنة ماضية وآتية؟ فيه وجهان. قال العلماء: الأول، لأن يوم عرفة في شهر حرام وهو شهر ذي الحجة، وقبله شهر حرام وهو ذو القعدة، وبعده شهر حرام وهو المحرم بخلاف عاشوراء. الوجه الثاني وهو الصحيح والأوجه أن صيام يوم عرفة من خصائص شرعنا، من خصائص شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومه، فضوعف ببركة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قالوا أن يوم عرفة يوم محمدي ويوم عاشوراء يوم موسوي، فزاد فضل يوم عرفة بزيادة فضل من نسب إليه. ومما يدل أيضا على فضيلة الصوم يوم عاشوراء، وهذا يؤكد أفضلية الصوم في يوم عاشوراء، ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام من هذا اليوم. قال: ما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب فضل الصيام يوم على سائر الأيام من هذا اليوم. وجاء في رواية البخاري عن عبد الله بن عباس قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام يوما يراه مفضلا على غيره من هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء، وهذا الشهر الذي هو شهر رمضان. ومن هذه الأحاديث يتأكد فضيلة صيام يوم عاشوراء، بل ثبت أن الصبيان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون يوم عاشوراء ويعودونهم على ذلك، فقد ثبت عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فكنا نصومه أي يوم عاشوراء ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب بهم إلى المسجد فنصنع لهم يعني بالعهن يعني بالصوف، فنصنع لهم اللعبة بالعهن أي بالصوف، حتى إذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. فلنربي أولادنا عباد الله على الصلاة وعلى الصيام وعلى فعل الخيرات، بدل أن نربيهم على المآكل وعلى المفرقعات وعلى ما لا له صلة بدين الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العاملين بها الداعين إليها، فإنه ما من شيء يكون أعظم في صحيفة العبد يوم القيامة من قربه ومحبته وعمله بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وقد قال الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامه وهو قدوته كان من المفلحين. عسى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المفلحين الفائزين المقبولين عند الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.